مناسبا لطبيعتك ومناسبا لزمانك الذي تعيش فيه، قديما كان أو حاليا أو مستقبلا، إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. لأن علم الله سبحانه وتعالى علم سابق محيط، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان، أي لو حصل كيف كان يكون. ولذلك تشريع الله سبحانه وتعالى غير قابل للتعديل، لأنه تنزيل من حكيم خبير يناسب كل الناس، العربي والعجمي والعالم والجاهل والغني والفقير والرئيس والمرؤوس والأبيض والأحمر، يناسب كل الناس، يناسب الزمان الذي كان يشرب فيه الناس اللبن ويأكلون التمر، ويناسب الناس الذين يأكلون الآن التيك أواي، وأيضا يناسب الناس الذين سيأتون من بعد، والله أعلم سيأكلون أم سيشربون أم لا يجدون وقتها طعاما كالذي نأكله، ربما تكون مستحضرات ومستجدات الله أعلم بحالها، يتناسب مع كل الأزمنة ومع كل الأمكنة ومع كل الأحوال. ولذلك كان من علامات الإيمان ومن شروط تذوق حلاوة الإيمان هذا الحديث المبارك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله، أن يستسلم العبد لربه سبحانه وتعالى وأن يرضى به، يرضى به إلها ويرضى بشرعه ويرضى بنبيه ويرضى بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ساعتها فقط يستشعر الإنسان بحلاوة الإيمان، يستشعر الإنسان بلذة القرب والانتماء لهذا الدين العظيم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. أنا مش تايه في الدنيا دي، أنا لي إله، لي رب، لي رسول، لي سنة مطهرة ضمن النبي صلى الله عليه وسلم لي الهداية بها، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ووقفت مع حديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، حديث ربما أثار عند كثير من الشباب شيء أدى إلى شيء سلبي في واقع الناس، رغم أن الحديث واضح وهو متعلق بالحدود، كلمة الحدود، تلك الكلمة التي يمدح بها بعض الناس تارة ويذم بها بعض الناس تارة، ويستحل بها أو تستحل بها المحارم تارة، وكل واحد فينا يضعها حيث يشاء. انت عايز تعمل ايه؟ لا عايز تطبق الشريعة، عايز اقيم الحدود. طب ايه رأيك في فلان؟ لا وحش ما بيقيمش الحدود. طب ايه رأيك في فلان؟ ما شاء الله عليه بيقيم الحدود. طب انت بتعمل كده ليه في الناس؟ لماذا تقتل؟ لماذا تحرق؟ لماذا تستحل اموال الناس واعراض الناس؟ يقول انا اريد ان اقيم الحدود. كل واحد بيحطها في الحتة اللي هو عايزها، رغم أن حديث النبي واضح صلى الله عليه وسلم يقول، واسمع لهذا الحديث جيدا لأنه مدخل، نخش في الموضوع بقى خلاص، قال: حد يعمل به في الأرض. أتوحد الله، هذا موضوع يعني أرجو الله تبارك وتعالى أن يجعل فيه الأثر. قال: حد يعمل به يعمل به في الأرض خير لهم من أن يمطروا 40 صباحا. قال لك شفت أهو. طيب ماذا فهمت أنت من كلمة حد يعمل به؟ هل فهمت هي الحدود العقابية؟ أكيد طبعا أكيد. وأنا أقول لك تعال انظر وتأمل لهذه الحدود العقابية التي وضعها أهل العلم في كتبهم. أين ترتيبها في كتب الفقه؟ مرتبة ازاي يعني؟ ده موجود، أنت هتنكرها والأبدا. ده أنا من أول الخطبة بقول لك أن من علامات إيمانك وشرط تذوق حلاوة هذا الإيمان أن ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بس أنا عايز أفهم هي مكانها فين؟ هتلاقي كتاب الجنايات 28 رقمه، وكتاب الديات بعد الجنايات الديات 29، وهتلاقي كتاب بعدها على طول كتاب الحدود رقم 30. هي مترتبة كده. طب لو ما تفتح كتاب الحدود هتلاقي فيه كم حد؟ هتلاقي فيه حد الزنا، ويلحق بالزنا القذف، وهتلاقي حد السرقة، ومع السرقة هتلاقي الحرابة، وهتلاقي حد السكر، وهتلاقي حد الردة، وهتلاقي حد القصاص. 7-8 حدود. وأنا أسألك كشاب مسلم زيك، أنا مسلم زيك، هل هذه الحدود 7 أو هذه الحدود 8 من شأنها إصلاح المجتمعات؟ يعني إذا أصبحنا اليوم نطبق هذه الحدود ونوقع هذه العقوبات على الناس، هل من شأن هذه الحدود وهذه العقوبات 8 المحدودة شرعا من شأنها إصلاح المجتمعات وفقط؟ الجواب لا. بل ليس الحديث الذي ذكرت يعني هذا الجانب وفقط، بين قوسينه وفقط، وإنما يعني الحدود الأوسع التي حدها الله سبحانه وتعالى لنا. هناك حدود كثيرة جدا في القرآن والسنة، هناك حدود عقابية تابعة لهذه الحدود. أنت لو جيت تتأمل آيات القرآن الكريم، ناس الحفظة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، قولوا آمين. الناس اللي عايشة مع القرآن، الناس اللي بتراجع قرآن، الناس اللي بتتدبر قرآن، الناس اللي عايشة ليل نهار مع القرآن، وانتوا بتقرأوا القرآن، قل لي فين لقيت كلمة تلك حدود الله؟ هتلاقيها ورا الميراث، هتلاقيها ورا الصيام، هتلاقيها ورا الطلاق، وهكذا. ستجد هذه الكلمة ما وقعت أبدا بعد حد السرقة أو حد القذف أو أي حد من الحدود التي ذكرت، وإنما ستجد هذه الكلمة وقعت بعد الصيام، تلك حدود الله فلا تقربوها، بعد الميراث، تلك حدود الله فلا تعتدوها، بعد الطلاق، وهكذا في القرآن الكريم. إذن الحدود كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى، إذا وجدت قول الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوها فاعلم أنها مع المحرمات، وإذا وجدت تلك حدود الله فلا تعتدوها فاعلم أنها وراء الواجبات. إذن حدود الله إنما هي محرمات وواجبات، حدود الله هي الحلال والحرام، حدود الله هي افعل ولا تفعل، وهي التي يصلح الله عز وجل بها المجتمعات ويصلح الله عز وجل بها الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حديث النعمان بن بشير، إن الحلال بين. انتم معايا ولا نمتم؟ قل والله إن الحلال بين وإن الحرام بين، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. حدود الله، المانع والحد الفاصل الذي يفصل بينك وبين الثواب والعقاب، بين الرضا والسخط، من الله عز وجل فعل المأمورات وترك المحذورات. ولذلك تميز المجتمع الأول الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه خير القرون قرني، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف القرن الأول اللي هو قرن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، قال خير القرون قرني الذي فيه رسول الله، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم صحابة وتابعين. اللي كان بيميز المجتمعات دي ايه؟ هل كان يميزهم رجم الزاني وجلد القاذف وقطع يد السارق والقصاص ممن قتل للنهار؟ يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يقوم الصبح كده عندنا كم راس هتقطع النهاردة، في كم ظهر هيتجلد النهاردة، في كم ايد هتقطع النهاردة؟ هذا هو الذي كان يميزهم؟ ابدا، انما كان يميزهم حدود الله التي تحترم، حدود الله التي تعظم. لا في حرامي ولا مرتشي ولا كذاب ولا زاني ولا ولا ولا الى اخره. حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أقام النبي الحد على ثلاثة، اثنين منهم جاءوا معترفين، محدش راح جابهم من وراء الجدران ولا اتقبض عليهم متلبسين، بالعكس هذا الرجل الذي يسمى ماعز رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجمعنا الله به في الجنة قولوا آمين، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، شوف الكلام بيتقال إزاي، وقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي يا رسول الله. قال ما هو؟ قال أتيت في الحرام ما يأتيه الرجل في الحلال. هو اللي جاي، أصل الإيمان اللي جوه قلب المؤمن مش هيسمح له بوساخة المعصية، مش هيسمح له. اوعى تفكر لما تكون عايش في المعاصي والمعاصي والذنوب وماشي مرتاح كده وضميرك هادي كده وسعيد وقاعد تقول انا احسن من غيري وانا افضل من غيري، ها؟ اوعى تفكر ان ده علامة ايمان، ابدا، ده علامة ان قلبك من جوه ميت، ان قلبك من جوه غير صالح للاستعمال، لانك تعيش وفي قلبك كل هذه القاذورات. انما الصالحين ما يقدروش، لو عمل ذنب قد كده من وجهة نظر الناس يعني قد كده يقعد يبكي العمر كله عليه ويخاف ان ربنا سبحانه وتعالى يأخذ عليه في الدنيا قبل الآخرة، يخاف، يعيش طول عمره مترقب من هذا الذنب الذي وقع فيه. لكن لا أدري كيف نعيش بهذه الذنوب والمعاصي الظاهرة والباطنة ونحن منتهى الاطمئنان وكأننا أخذنا منشور الأمان من الرحيم الرحمن سبحانه. قال له يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. قال وما هو؟ قال أتيت في الحرام ما يأتيه الرجل في الحلال. هنا النبي عمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ نتعلم بقى. هنا ما قالش أهو قالنا شغل، يلا يا عمر، يلا يا أبو بكر، حده تعالوا بسرعة نقيم الحد على الرجل ده عشان يبقى خير من أن نمطر 40 صباحا. لا، إنما نظر النبي إليه وقال له لعلك قبلتها. قال لا. قال لعلك فاخذتها، يعني لم تصل إلى مرحلة الزنا. قال لا. فقال النبي لأصحابه أبيه جنون مجنون؟ قالوا والله ما علمنا عليه جنونا يا رسول الله. حصلش ده عائل وعقله يوزن بلد. فقال النبي أشرب خمرا يا فلان؟ قال نعم يا رسول الله. قال شمه، قم شم بق. كل ده بيحاول ان هو يبعده مش يجيبه ويفرح ان هو هيذبحه وهيرجمه، بيبعده. قال يا فلان؟ قال نعم يا رسول الله. قال شمه، قام فشم فمه. قال ما به من بأس؟ قال يا رسول الله، يا رسول الله لقد أتيت ما يأتيه الرجل في الحلال كما يدخل أحدكم الميل في المكحلة. هذا اعتراف، اعترف خلاص. فأخذ هذا الرجل ورجم. وفي عودة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من أصحابه سمع رجلين يتكلمان، بيقولوا إيه؟ بيقولوا أما رأيتم إلى هذا الذي لم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلاب؟ فقال النبي يا فلان ويا فلان. فجاء إلى النبي يرجفان، نعم يا رسول الله، نعم يا رسول الله. قال انزل فكل من جيفة هذا الحمار الميت. قالوا يا رسول الله أو مثله يؤكل؟ قال لقد أكلت ما أنتن منه، أكلت ما لحم أخيكما ماعز، ووالذي نفس محمد بيده إنه تاب توبة لو قسمت على 70 منكم لوسعتهم. وفي رواية أخرى لقد تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. يعني إيه رسول الله؟ يعني الحدود التي تقام على الناس مش مولد، وإنما لا يشرع لك أساسا كمسلم رقم واحد أن تذهب وتبادر بنفسك إلا إذا كانت عزيمتك قوية وتوبتك صادقة والستر خير لك. الأصل كده، الأصل إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول من ابتلي بشيء من هذه القاذورات يعمل ايه؟ مش يجري يروح ويقول له يلا اقطع ايدي يا رسول الله، اجل الظهر يا رسول الله، عاقبني بالرجم يا رسول الله، ابدا. قال من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله الجميل. الاصل عندنا في الاسلام ان يستر الانسان نفسه وان يستر المسلم اخاه، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردخة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. قال وما ردخة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار من قيح ودم وصديد. الأصل أن يستر العاصي نفسه لا أن يبادر بنفسه الحد وأن يذهب للحاكم أو من ينوب عنه ليقيم عليه الحد، أبدا. قال ربنا عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. ما تعودش تدور على فضايح الناس، ما تقعدش تدور على بلاوي الناس وتقرأ فضائح الفنانين، لا فضائح لاعب الكرة، فضائح المشايخ، فضائح. يا أخي من السهل جدا أن تقف على فضائحي أنا وأن تقف على عيوبي أنا، فكلنا عيوب. من السهل جدا أن ترى ما في من سوء فإنه أكثر مما في من حسن. سهل جدا انك تنقي عيوب اي واحد، مسألة النقد يقدر اي واحد يعمله. ولذلك جاء الاسلام عشان يقول لك استر عيوبك، واستر عيوب اخوك المسلم، واستر عيوب اختك المسلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتتبعوا عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره، هتروح منه فين؟ سبحانه وتعالى. إذا الأصل إن أنت تستر نفسك وتستر أخوك المسلم وتفتح له باب التوبة، مش تقفلها في وشه وتقول له بصراحة أنا مش لإلك توبة إلا إن الحد يقام عليك. لا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتيه المرأة الغامدية وتقول: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. قال: وما هو؟ قالت: يا رسول الله والذي بعثك بالحق إني لحبلى من الزنا، إني لحبلى من الزنا. يا الله، فيش دليل أكتر من كده، واقع. ماذا فعل النبي بها؟ هل قال لها تعالي بسرعة يلا علشان نشتغل؟ زي ما هو موجود النهاردة عند بعض المناطق الذي فيها بعض الجماعات التي تتبنى إقامة الشريعة بلا شريعة، إنما بالرأي والهوى والمزاج وتنفيذ أجندات خارجية مفروضة عليهم مقابل التمويل والأموال. ولو حكيت لكم لبكينا بدل الدمع دما على حال المسلمين في هذه الأيام التي نعيشه. تقول له: يا رسول الله إني حبلى من الزنا، فماذا قال النبي لها؟ قال: اذهبي حتى تضعي. يمكن لما تضع وتأخذ ابنها على صدرها تبدأ يعني تتنازل وتغير في الأقوال فيدرأ عنها الحد، تأخذ ابنها وتهرب، تعمل أي حاجة تبعد عن الرجم الذي ينتظرها، لكن لا، شهور وحرارة الذنب في قلبها لا تهدأ أبدا. ولدت وجابت الطفل وجت: يا رسول الله طهرني يا رسول الله. هي اللي جاية، هي اللي برجلها متحركة. فقال: اذهبي، اذهبي حتى تفطمين. بيبعدها سنتين وهي ترضع ولدها، سنتين حتى جاءته بعد العامين. الله، ما غيرتش أقوالها؟ لا، ما زالت حرارة المعصية في قلبها تحرقها، تريد أن تتطهر من ذنبها. وجاءت بعد عامين وقد حملت ولدها وفي يده كسرة خبز. ليه مسك لقمة عيش؟ علشان تقول للنبي: أهو يا رسول الله، أصبح يأكل، أصبح يشرب، ما عاد أبدا محتاجا إلي، يا رسول الله طهرني. أخذ الطفل وأعطاه لرجل من أصحابه، ثم حفر لها ورجمها، بسق الدم على جسم خالد بن الوليد، فقال: لعنة الله عليك، لعنة الله عليك، دم ده نجس، دم امرأة زانية. انظر وتأمل وانظر كيف رد النبي على خالد. قال: لعنة الله عليك. فقال النبي: يا خالد لا تلعنها، فوالذي نفس محمد بيده لقد تابت توبة لو قسمت على أهل الأرض لوسعتهم. يا الله، ونأخذ من ذا كمان فايدة، أن الحدود إنما هي جوابر وزواجر. يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني الحدود دي يجبر الله عز وجل بها تقصيرك. اللي انت عملته غلط في الدنيا الحدود تطهره، فلا يحاسبك الله عز وجل عليه في الآخرة مرة أخرى خالص. كأن اللي انت عملته ما عملتوش. ويكمن الخير في إقامة الحد بالنسبة لك في هذه الجزئية، أن إقامة الحد إنما هي تجبر ما فعلته في الدنيا من ذنوب وإجرام، فيطهرك الله عز وجل بإقامة الحد عليك. رقم اثنين، ان الحدود دي زواجر. يعني ايه زواجر؟ يعني يزجر بها العاصي. مجرد ان هي بس موجودة كده، موجودة، انك انت لو فعلت كذا هيتفعل فيك كذا، ده الوحده يخليك ايه؟ ها، ده الوحده يخليك تمشي عدل. زي ايه كده؟ زي الرادار. عارفين الرادار اللي على الطرق السريع؟ الرادار ساهر، خليك بيقولوا عليه ساهر. انت بتخش على الطريق تقول اه الطريق ده عليه رادار. انت شفت الرادار؟ لا. عارف مكانه؟ لا. ومع ذلك مجرد علمك ان الطريق ده عليه رادار خلاك تمشي على السرعه المقرره. بيعيش الناس لك في شرطه، في حكومه، امشوا عدل، رغم ان انت ممكن تعيش عمرك كله ما تحتكش بهم ولا يحتكوا بيك. حتى تلاقي الراجل يعيش يقول لك انا عمري 80 سنه عمري ما دخلت اسم. ليه؟ لانه ماشي عدل عشان ما يخشش. كذلك هذه الحدود زواجر، اي مجرد وجودها في حياه الناس تجعل الناس يسيرون في الطريق المستقيم الذي رسمه الله عز وجل. أهل الإيمان مش محتاجين كده، لأنهم يعيشون بإيمانهم، يعلمون أن الله عليهم رقيبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فالمؤمن مش محتاج دي خالص، ما المحتاج إيه؟ إنه يبقى عايش بيقول لنفسه ليل نهار: الله يسمعني، الله شاهد علي، الله مطلع علي، الله رقيب علي، الله كذا، الله كذا. يعيش تحت هذه المعاني، تحت معنى الإحسان، أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. إنما ضعيف الإيمان اللي جواه شيء من الشهوات متحكمة فيه، مجرد أنه يتذكر أن في حدود وعقاب رادع، هذا العقاب الرادع المتوقع المنتظر يطفئ ويخمد نار الشهوة، لأنه يعلم أن هذه الشهوة متعتها قليلة جدا بالنسبة للعقاب الذي سيقع على رأس العبد إذا هو انتهك حدود الله عز وجل وقع فيها. فالحدود جوابر وزواجر، وكما قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. العقوبة الرادعة اللي الناس كلها النهاردة بتطالب بها، واللي الناس كلها بتتمناها وينتظرونها، إن واحد يغتصب بنت 5 سنين سجن، واحد يقتل واحد 3 سنين سجن، ويجي محامي شاطر يثبت إن المقتول هو اللي غلطان وإن القاتل يطلع براء. شفت أنا برنامج زمان كان اسمه خلف الأسوار، حد فاكره؟ برنامج كان كل أسبوع بيجي بجريمة شكل كده، تلاقي واحد قتل زوجته، دخل وخرج قتل أمها عشان شهدت عليه، وخش وخرج قتل أخوها عشان هو بتنفس فيه الحكم ومتاخد من القفص ودخل جوه. أخوها قال والله ما أنا سايبك، قال طبعا ما اطلع لك. وهكذا خارج وداخل، خارج وداخل، عقوبات غير رادعة لا ترضع أحد، بالعكس صار أهل الإجرام أعلم بالقوانين من القضاء، عارف يعمل إيه ويقول إيه ويخرج منها إزاي منخل. إنما شرع ربنا ما فيهوش كده، ولذلك هذه الزواجر زواجر حقيقية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيمها على البعيد والقريب، فيش خيار وفقوس، عدالة إلى أبعد حد. حينما سرقت المرأة المخزومية وهي امرأة شريفة غنية، جاء الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، هذه امرأة شريفة حسيبة نسيبة، فاعف عنها يا رسول الله. مين اللي راح يكلمه؟ ولا واحد قدر يقول له الكلام ده، ولا واحد، لا عمر ولا أبو بكر ولا أي حد يقدر يقول للنبي الكلام ده. قال طب مين اللي يقول له؟ جماعة الأمة جايين تبع المرأة دي، مين اللي يقول له؟ ما فيش إلا هو، أسامة بن زيد، الرسول بيحبه جدا، وهو لو قال له الكلام ده مش هيرد له طلب. فذهبوا إلى أسامة، وبحسن نية أسامة ذهب يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ويقول: يا رسول الله، إن المرأة المخزومية قد شغل أمرها الناس، فلو عفوت عنها يا رسول الله. فغضب النبي وتمعر وجهه ونظر إليه وقال: يا أسامة، تشفع في حد من حدود الله؟ يا أسامة، تشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وهي أحب الناس إليه لقطع محمد يدها. وصعد النبي المنبر وجمع الناس وخطب فيهم، حمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم، إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. ثم نزل فقطع يد هذه المخزومية. زواجر ينزجر بها الكبير قبل الصغير، هذا من بركات هذه الحدود. إذن أحبتي الكرام، صلاح هذه الأمة ليس في تطبيق حدود العقوبات كعقوبات، وإنما صلاح هذه الأمة في أن يكون المسلم وقافا عند حدود الله الشرعية من الواجبات والمحرمات. فأيهما خير للأمة؟ أيهما خير للناس؟ أن نصبح في كل يوم فنقطع رقاب الناس الذين قتلوا الناس، ولا يصبح الناس في بيوتهم على أنفسهم آمنين؟ جاوبني. يعني أصبح الصبح كده يا فتاحي عليم، يا رزاي يا كريم، عندنا كم راس النهاردة يا ابني؟ ده فيه 2000 راس هيتقاطعوا. 2000 راس دول قتلين 2000 زيهم، كل واحد بواحد. يعني أنا طار مني كمجتمع مسلم 4000 إنسان، 2000 مجرمين و2000 ضحايا. بالله عليك، أذلك خير؟ ولا أن يصبح الإنسان وهو آمن على نفسه وماله وعرضه؟ من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا. أن نحافظ على أعراضنا ودمائنا خير أم يتهجم المسلم على عرض أخيه المسلم ثم يصبح فيقام عليه الحد؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ ده مين ده الذي لا يؤمن يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. توحدوا الله، نقعد نستريح عشان ما ننساش، مش كل جمعة نعمل مصيبة. تمام. مين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. يعني انت النهاردة لو جار واحد، اعتبر مثلا ان انا وانت جيران، احنا جيران بعضهم، فانت خايف مني، خايف مني لان انا وحش، بتقول لمراتك ما تعليش حسك ودانهم معانا، بيتجسد عليك، بيسمعك، بيتصنط عليك. لما بيجي الليل قفل شبابيك كويس، وخصوصا الشباك اللي جنبه فلان ده، اهو ناس مجرمين حرامية، لا يخافون الله. أنت نايم وخايف، بنتك وهي خارجة بيبقى عينك عليه عشان جارك ده ممكن يعكسها، ممكن يتحرش بيها. فلما يكون الإنسان كده هذا إنسان غير كامل الإيمان. إنما في واحد بقى، وده الأحسن والأفضل واللي احنا بننادي به، والله نحن في غنى عن قطع رقبة أو قطع يد، أو احنا في غنى عن الكلام ده، احنا محتاجين دين، محتاجين دين نراه فينا كمسلمين، مش محتاجين العقوبات بقدر ما احنا محتاجين الصح في حياتنا. وفي جار تاني، تبقى أنت في بيتك ممكن تنام وشبابيكك مفتوحة، خفيش احنا جيران الحج فلان، احنا في حارة فيها رجالة، احنا جيران ولاد الاخ فلان والمعلم فلان والاستاذ فلان، دول ناس صالحين ناس طيبين. ممكن وانت مسافر تقول له يا جاري يا حبيبي يا عزوتي يا سندي، مفتاح الشقة معاك، لو في اي حاجة خش اتصرف فيها، لو شميت ريحة غاز ولا كهرباء ولا مية ولا فاتورة جات لي، ولا بلاش فاتورة عشان محدش يزعل، لان محدش يسمع كلامك في الحتة دي. المهم انت بتستأمنه على مالك وبتستأمنه على عرضك. ما تلاقي بنتك في الشارع، لو لقيت عمك فلان جارنا ده ممكن تتكلم على العربية ووصلك، انا أأمن عليك. هذا هو الإيمان، لأن الإيمان بيصدر الأمن. ما فيش إيمان ما فيش أمن، مهما وضعنا من القوانين ومهما وضعنا من العقوبات، الناس يتفلتون بل يحسنون ويتفننون التفلت، لكن أين ستتفلت من مراقبة الله عز؟ تروح فين؟ فأين تذهبون؟ ولذلك ينبغي علينا أيها الأحبة أن الدين وتطبيق الدين خير لنا من الحدود وإقامة الحدود على رقاب الناس وظهورهم وأيديهم. الالتزام، الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى في جانب افعل ولا تفعل خير لنا من أن نعيش حياتنا كلها نجري وراء هذا الهدف الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. فكل من أراد أن يركب على رقاب المسلمين قال أنا أريد دولة إسلامية تطبق الحدود، لا أنا عايزك بس صلي وصوم وزكي وحج وكل حلال، ما تزنيش، ما تتحرش بالنساء، هو ده الدين. وأنا أرى أن في هذه الأيام التي نعيش فيها أن المجاهدين الحق هم الدعاة إلى الله عز وجل، الذين يعبدون الناس لله وللدين، وليس هؤلاء الذين يركعون المسلمين ويذلون أهل الإسلام بحجة أنهم في الله يجاهدون. لا، إنما نريد عودة حقيقية لهذه الشريعة الغراء السمحاء التي أنزلها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. يا أحبة الكرام، اتقوا الله عز وجل في دينكم، وأكمل بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فحدود الله سبحانه وتعالى حدود شرعية معتبرة لمصلحة الإسلام والمسلمين. الحدود الشرعية العقابية في الإسلام ليس وحدها التي تصلح المجتمعات، ولكن ينصلح حال المجتمع بوضع الحدود الشرعية المرعية من المأمورات والمحظورات إلى جانب هذه لمن خالف، إن خالف. وأن هذه الحدود الواجب الستر والتوبة إلى الله عز وجل من قريب، وليس الواجب أن يبادر الإنسان بنفسه عند الحاكم ليقيمها عليه، وإنما ينبغي أن يستر نفسه وأن يستر المسلم أخاه المسلم، وأن هذه التشريعات إنما هي تشريعات وقائية وفقط. إنما هي تشريعات وقائية. ومثلت لك مثالا بالحفاظ على الدماء. طيب الحفاظ على الأموال، الحفاظ على أموال المسلمين، إيه الأصل؟ إيه الأصل في حياتنا كمسلمين؟ إن نقطع إيد اليسرى ولا إنه ما يسرقش؟ معايا رجالة؟ هو الأصل إيه؟ إيه اللي يفرحني؟ إيه اللي يسعدني؟ إن لاقي أخويا المسلم إيده بتتقطع، ولا إني أشوفه أمين بيتعرض عليه ربع مليون جنيه رشوة عشان يعدي حتتين المخدرات؟ لا ما عديش. بيلاقي شنطة فيها 300,000 جنيه وهو سواق توك توك مش لاقي جنيه، بيحافظ على 300,000 جنيه ويدور على صاحبهم ويروح يديهم لصاحبهم. صاحبهم يجي يقول له يا ابني طب خد لك 2,000 جنيه، يقول له أبدا أبدا، أنا ديني ما يتباعش، أمانتي ما تتباعش، الله يسهل لك يا ابني. طب أنت راجل يعني، أنت راجل على الله، يقول له إذا كنت هتديني اديني أجرة المشوار اللي أنا جايب لك به الفلوس وراجع. عايز كام؟ 15 جنيه. يا 15 جنيه. عارف أنت قصة الملك لما وقع في الترعة وبعدين صياد شافه، فالصياد طلع ما يعرفش مين ده، فلما طلع قال ألا تعرفني؟ قال لا أعرفك، إنما أنقذتك لوجه الله. قال أنا ملك البلاد. قال نجانا الله وإياك، أعمل إيه يعني؟ قال إذا أصبح الصباح فأتني وتعالى للقصر بتاعي أكرمك وأعطيك. لما طلع النهار يا رجالة، الرجل راح وقف قدام الملك في أبهته وعظمته، والحرس حواليه والحشي حواليه، رجل صياد غلبان على الله. فالملك بيقول له تمنى علي، اطلب مني. فقال أبقى الله الملك، قال تمنى علي. قال أتمنى، أتمنى أن تعطيني 1,000 دينار. فالملك بص اللي حواليه، 1,000 دينار بس؟ 1,000 دينار والله ما أنا متنازل، هم 1,000 دينار. قال أعطوه 1,000 دينار. خرج هذا الصياد ولقيه الناس قالوا يا غبي، الملك يقول لك تمنى عليه وتقول له 1,000 دينار؟ فهرش في رأسه قال وهناك رقم بعده، وفي رقم أكبر من كده، في ناس كده ما يعرفوش حاجة. تاخد ايه؟ قال له اديني أجرة السك 15 جنيه. جنيه انطح جنيه، 15 جنيه. ومش هو من جواه بقول لا يمكن، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم، عذاب يوم عظيم، إن يبقى الراجل في إيده يسرق. ما بيسرقش. لما جاء جندي من جنود المسلمين بعد القادسية إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول لك ده الأصل اللي احنا عايزين نعيش عليه، ويحمل صندوقا عجيبا من كنوز كسرى، وضعه بين يدي أمير المؤمنين عمر بعدما دخلت الغنائم بيت المال والكلام ده كله. فإذا بعمر يفتح الصندوق ويقلب ويقلب ويقلب كنوز. فنظر عمر إلى هذا الجندي يمازحه بيهزر معي يعني، بيقول له يا بني. قال لبيك يا أمير المؤمنين. قال أما وجدت غير هذا؟ ده بس اللي انت لقيته، ولا لقيت حاجات كتير ومدكن حاجة كده ولا كده؟ فغضب الجندي وقال يا أمير المؤمنين أمثلي يخون؟ والله لولا الله، والله لولا الله ما جئتك به. أنا إيه اللي غصبني أجيبه لك؟ ما أنا كنت خبيته واستفدت بيه على مدار عمري كله، بل عمر أولادي وأحفادي. فنظر أمير المؤمنين إلى هذا الجندي وضحك وقال يا بني كنت أمازحك حق لجيش فيه مثلك أن ينصر ويمكن. أقسم بالله أن الفساد لن ينتهي في الأرض إلا إذا رجع الناس إلى ربهم، فكفى بالله رقيبا، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله حسيبا. وأمانة الناس في مجتمع المسلمين أحب إلينا من قطع أيديهم. وهكذا في بقية الحدود جميعها. ولذلك إن كان ولا بد من جهاد نجاهده، فلنجاهد أنفسنا، فلنعلم الناس الحلال والحرام، فلنعين الناس على العفة والكرامة والبحث عن الشرف واللقمة الحلال، وإلا فسوف نهدم هذا المجتمع في أسرع من لمحة بصر وأسرع من طرفة عين، بأيدينا لا بيد أعدائنا. وإن الله سبحانه وتعالى قد وضع هذا الدين أمانة في أيدينا، فاتقوا الله عز وجل في دينكم، واتقوا الله عز وجل في نبيكم، واتقوا الله عز وجل في شريعة ربكم سبحانه وتعالى. تعلموها وافهموها وطبقوها وبلغوها قبل أن تضيع من بين أيديكم. فإن من علامات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن من علامات الساعة أن يأتي على الناس زمان ما يدرى فيه ما صيام ولا زكاة ولا صدقة ولا حج، ولكن يقولون: أدركنا آباءنا على كلمة فنحن نقولها. إن تلاقي المجتمع جاهل، لا يعرف حاجة في الصلاة ولا في الصيام ولا في الزكاة ولا في الحج ولا في البيع ولا في الشراء ولا في الزواج ولا في الطلاق. كل اللي يعرفه عن الإسلام إنه بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وها نحن الآن في هذا الواقع نعيشه، فعودة من جديد، ابحثوا عن هذا الدين قبل أن يضيع منكم، تعلموه وبلغوه، فإن الله سبحانه وتعالى يعطي الخير كله على هداية الناس، لا يعطي الخير على قتل الناس. إن الله عز وجل، فكر في هذه الكلمة، إن الله عز وجل يعطي الخير كله على هداية الناس، ولا يعطي كل الخير على قتل الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولم يقل له: لئن أفنيتهم عن بكرة أبيهم خير لك من حمر النعم. إنما الهداية أحب إلى قلوبنا من عقاب الناس. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، وأن يسترنا وإياكم، وأن يردنا إليه ردا جميلا بمنه وكرمه. اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، يا رب انصرنا على القوم الكافرين، يا رب، يا رب انصرنا على القوم الكافرين، يا رب آت نفوسنا تقواها، يا رب زكها أنت خير من زكاها، يا رب أنت وليها مولاها، يا رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا، يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا، يا رب آثرنا ولا تؤثر علينا، يا رب امكر لنا ولا تمكر بنا، يا رب زدنا ولا تنقصنا، يا رب أكرمنا ولا تهنا، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم فهمنا وعلمنا، اللهم فهمنا وعلمنا، اللهم فهمنا وعلمنا، اللهم ردنا وشباب المسلمين إليك ردا جميلا. يا رب، يا رب، يا رب، انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي فضلك وكرمك كلمتي الحق والدين، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته الذرية الصالحة يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا، بارك لنا في أزواجنا، رب لنا أولادنا، رب لنا أولادنا، واعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن أحبتي الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات حجة لنا لا علينا، بمنه وكرمه، اللهم آمين. أيها الأحباب، الحديث في هذه المسألة المقصود منه تعديل الفكرة، فلا شك أننا جميعا ندين الله عز وجل بأنه لا يناسب الناس إلا شرع رب الناس، هذا ما ندين الله سبحانه وتعالى به. لكن نعدل الفكرة عند الكثير من الناس في وقت ربما تكون الأمور بدأت تأخذ سكة مش سكتها وطريقة مش طريقتها. ولذلك نحن لا نفرح ولا نسعد بقتل أحد ولا قطع يد أحد ولا جلد أحد، ولكن فرحنا الأكبر بهداية المجتمعات. المجتمع الأول الذي هو النموذج اللي احنا بنقيس عليه دايما، وده ربنا سبحانه وتعالى تعبدنا باتباعه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يلو جيل الصحابة وجيل التابعين بعد الجيل اللي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الجيل مش كانوا بشر زينا؟ ولا كان وضعهم ايه؟ ملائكة يعني؟ مش ملائكة، بشر من جملة البشر. يعني البشر ده معصوم؟ لا لا، نحن لا نثبت العصمة إلا لمن، بس مهما كان حبنا للصحابة الكرام والتابعين وأئمة المسلمين والمشايخ وكل واحد انت تحبه، ما تحبوش لدرجة انك تقول لا ما بغلطش. قلت لك قبل كده لا تعتقد المثالية في أحد، مش موجود خالص. الله العظيم، انت عاسم، اسمك ايه؟ انت يوسف؟ طب اقعد معايا ونقول لك في اخر الدرس، اقعد جنبي لو. ايوه، الله العظيم، حته السؤال يعني اسال الله عز وجل ان ينفعنا به. نستنى، اصلا كنت بقول ايه؟ ان العصمه والمثاليه لا تكون الا لمن، الا لواحد فقط صلى الله عليه وسلم. تبقى المجتمعات اللي كانت موجوده سواء كان مجتمع الصحابه الاول او المتأخرين من الصحابة أو مجتمع التابعين وتابعي بشر، في أخطاء، في معاصي وذنوب. ماعز ده صحابي، الغامدية صحابي، الصحابي اللي كان بيشرب الخمر اسمه إيه؟ اسمه عبد الله، وكان يلقب بحمار. هذا الرجل كان يشرب الخمر وكان بيجي دايما يحب يهزر مع النبي، يعني الصحابي ده كان يضحك الرسول صلى الله عليه وسلم في الراحة وفي جاي يهزر مع النبي، لكن يهزر مع النبي يروح بالليل يشرب خمرة، فيصبح الصبح سكران يجيبوه يجلدوه بالجريد والثياب والنعال لغاية ما يفوق. انت متخيل؟ حتى بعض الصحابة من كتر ما هو بيروح وبيجي كانوا يقولون، يقول لعنه الله كثيرا ما يؤتى به، وإحنا مورانوش اللي هو ولا ايه، يجلد النهاردة ويشرب بكرة، يجلد بكرة يشرب بعده ايه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الصحابة عن سبه، قل لا تسبوه لا تلعنوه، والله إنه يحب الله ورسوله. يشرب خمرة، أيوة يحب الله ورسوله، إن إحنا لا نخرج الناس من الإيمان بالمعاصي. أنت جواك إيمان، الإيمان ده موجود، يقل يبقى في معصية جنبه، يزيد في توبة جنبه، ماشي يا جماعة؟ أمال إيه اللي خلى المجتمع ده مجتمع باهر لامع؟ رقم واحد أنهم كانوا إذا عصوا ربهم تابوا من قريب. نعايزين نبقى زي المجتمع ده، مش هنبقى زيه لما نقطع الإيدين ونجلد الدهون، مش هنبقى زيه، بالعكس يعني بالعقل خالص كده. لما نيجي نحسب النجاح الأمني في المجتمعات، امتى نقول ده مجتمع آمن؟ لما تبقى نسبة الجريمة فيه صفر. نسبة الجريمة فيه كام؟ ها؟ صفر، يبقى ده مجتمع آمن. لكن المقياس مش ان عندي هنا 100 جريمة سرقة و200 جريمة اغتصاب و300 جريمة، يعني يبقى الأمن شايف شغله. لا، فيه هنا خلل، فيه هنا ايه؟ خلل. كتر الجرائم ليس دليل صلاح المجتمعات، ولكن العكس، كل ما الجريمة تقل في المجتمعات كل مجتمع يبقى ايه؟ منضبط وماشي في السكة، ماشي في السكة الصح. كذلك المجتمعات دي كانوا لما بيغلطوا كانوا بيتوبوا من قريب، حتى الراجل فيهم لو غلط غلطة ما بتكررش. يعني هات لي كده أمثلة من حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. واحد زي سيدنا كعب بن مين؟ ابن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع. الثلاثة دول كل اللي هم وقعوا فيه في حياتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إن هم تخلفوا عن إيه؟ عن غزوة واحدة نزل بشأنها قرآن، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. هي غلطة، هي غلطة. حتى سيدنا كعب بن مالك قلنا وقال له يا رسول الله إن من تمام توبتي ألا أحدث بعد اليوم إلا صدقا، فوالله ما نجاني الله إلا بالصدق. وعاش حياته كلها ماشي إيه؟ ماشي في سكة دغري كده، ما كانش الواحد زي حالتنا منهم كده. احنا للأسف الشديد يا اخواني مشكلتنا ان احنا عارفين باب الغلط وباب الصح، ولذلك قاعدين نتحرك نخش في الغلط واحنا مطمنين. ليه؟ انا عارف اعمل ايه بعد الغلط. يعني هو النهاردة بيشرب مثلا او ما بيصليش، وعارف ان ربنا يتوب عليه امتى؟ لما يصلي، فيجي يصلي الجمعه. قلت ما هم الجمعه للجمعه كفاره لما ايه بينهما. طب ما تكمل حديث مجتنبت الايه الكبائر، الجمعه الوحيده ما تكفكش، لازم جمعه وعصر ومغرب وعشاء وفجر وفجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء يوميه. لكن انت لما انت عرفت السكه منين في الغلط والسكه منين في الصح بقيت تدخل وتخرج. وهذا يتنافى مع منهج الاستقامة اللي ربنا أمرنا به، اللي الصحابة أصلا اللي الصحابة كانوا ماشيين عليه، اللي ربنا قال فيه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يعني إيه؟ سيدنا عمر علمنا الاستقاموا على شرع الله فلم يروغوا روغانا الثعالب. إحنا النهاردة مجتمعاتنا عايشة إزاي؟ إنك ممكن تلاقيه بيصلي فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء وبيصوم رمضان وبيحج وبيعتمر، اهو ماشي في السكه اليمين اهو، وكذاب وغشاش ونصاب وبصماص وبتاع نسوان، كله مع بعضه، كله شروه واحده. طب ازاي يا عم الحاج؟ دي نقره ودي نقره. انك تلاقيه بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، راجل من الصالحين يا جدع، من الصالحين، وتلاقي في السكة الشمال برضو من الفاسقين في نفس السلطانية كله على بعض، وده مش هينفع. وعمرك انت كده ما تبقى كويس، ولا عمرك توصل لربنا، ولا عمر ربنا يبارك لك. لان حاجة من اتنين، انت مع ربنا ولا مع الشيطان؟ ما ينفعش مع الاتنين، ما ينفعش مع الاتنين. نقطة من اول السطر، الصحابة الكرام كانوا عارفين السكة الصح منين. كل واحد فيهم لما بيغلط الغلطة ما بيكررهاش، خلاص عرفنا سكة التوبة فما بيكررهاش. طب رقم اتنين، ايه اللي خلى المجتمع ده مجتمع كده ما شاء الله ناصع البياض؟ انه كان يستتر ويتوب، ما كانش بيجاهر بالمعصية. احنا ليه بنقول ان قراءة الجرائم في الجرائد ونشر الجرائم على الفيسبوك وسيلة من وسائل هدم المجتمعات؟ ليه؟ انا لما افتح الفيس النهاردة واقلب بس كده الصبح، فلانة خرجت للدرس وما رجعتش، فلان قتل اخوه، فلان قتل ابوه، وفلان سرق شريكه، وفلان ضرب واحد بالمط وموت، وفلان ياد المصيبة. والله من خارج من البيت ده برا الناس بتموت بعضها، صح ولا لا؟ بقى عندك انطباع، عندك انطباع ان المجتمع وحش. انما ستر هذه المصائب مع معالجتها يخلي الواحد يقول الدنيا بخير الحمد لله، والله والله ما بنشوف من الناس الا كل طيب، والله ده احنا عايشين في جنة، والله ما احنا عارفين يعني نشكر ربنا ازاي، مش عارفين نشكر ربنا ازاي على النعم اللي احنا فيها. ليه؟ ان الجرائم، جرائم مكتوم عليها، او المصائب المعاصي مكتوم عليها. احنا لما بنقول اللهم هيئ للأمة امر رشد، الاخوة بيزعلوا جدا من الدعاء ده، امر رشد يعز فيه اهل الطاعة ها، ويذل فيه اهل الايه المعصية. يجي واحد يقول لي يا عم الشيخ بص بلاش، الله يصلح حالنا وحالك، يعني ايه حريص هو، بلاش نقول يذل فيه اهل المعصية. امال اقول ايه حضرتك؟ قل يهدى فيه اهل المعصية احسن. قلت له مش هيحصل. ليه؟ ان ولو شاء الله ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم ايه جميع، لازم يكون في عصاة، مش هيهدى، مش كلهم هيتهدوا، لازم يكون في شريحة كده شمال، عشان احنا نشتغل بقى مع مين لو كلنا بقينا ملائكة؟ طب يا طب طب طب انت ليه بتقول ويزل؟ ويزل هنا مش معناها ان نعلقه من رجليه في مروحة، ولا ان احنا نجرجره ورا عربية بالحبل، امال ايه؟ انه يبقى ذليل بمعصيته، لا يجاهر بيه، ما يقدرش يجاهر بيها. يعني زمان كان ما فيش حد يجرؤ انه يشرب سيجارة مثلا كده وهو قدام ابوه ولا قدام مدرسه، ولا ما يجرؤش ياخد السيجارة ويجري يستخبى في اخر الدنيا ويخش الحمام ويقعد يشرب، بعد ما يشرب يقعد يغسل ثوبه بالمعجون ورش برفان لو في برفان، ولا ريحة خمس خمسات بتاعت الشبراويشي، ولا يعمل اي حركة داري الحق حوش. كان لما واحد يحب زمان يعني يحب ان هو يعكس واحدة، اخي بال حضرتك، كان يعني يمشي اكنه يعني ماشي كده في السكة بتاعتها كده ويبص لها بس كده. النهارده في ميدان سرور العيال بياخدوا البنات في حضنهم في الشارع قدام الناس كلها، ولو واحد زي حالات يجي يتكلم عيب يا ابني، يتضرب بالمطوه قدام الناس. يا عم انت مالك انت؟ انت بتبتخل ليه؟ يا جدعان ده بيحضنها في الشارع يا ناس، يا بشر، يا بني ادمين، بيديها البوكيه الورد وياخدها في حضنه، وزميلاتها واقفين وزمايله واقفين يسقفوا على هذه المسرحية. ده صح؟ ولما انا اتكلم ابقى غلطان؟ بتحكموا انتوا ازاي؟ بتحكموا على الامور ازاي؟ اصبح النهارده صاحب الحق هو اللي ذليل ما يقدرش يتكلم. روح دمياط الجديدة في الحديقة كده بولانك مع الناس بنروح، ورب الكعب معنا بنروح في حتة قاعدين حابسين نفسنا في بيوتنا عادي، تحت اي شجره وتحت اي ظليله وورا اي حيطه. روح على البحر النهارده في الشتاء، روح على البحر في راس البر في الشتاء، بنت خارجه الصبح راحه معرفش راحه الكليه ولا راحه فين، وسيادته واخد مصروف من ابوه ورايح معرفش رايح فين ويروح يقابلها وتمشى معاها البحر ويقعد معاها لسان حضنها. ده اسمه ايه؟ ده اسمه وساخة. طب احنا بنقول ويذل فيه اهل معصيتك، يعني ايه؟ يعني حتى لما الواحد يجي يعصى ما يلاقيش حتى يعصى فيه، يبقى ذليل بمعصيته، مش لاقي حتة يشرب سجارة، لان لو حد قفشه هياكل بالجزمة على دماغه، مش لاقي حتة يزني فيها. ليه؟ لان الناس كلها صالحين ولا يقرون الخبث فيهم. ولذلك المجتمع الذي يستتر يستر نفسه ويكون ظاهره ظاهره بس كده الصلاح، هذا أدعى أن يكون الناس في هذا المجتمع كلهم صالحون. يبقى المجتمع الأول كان يتوب من قريب ولا يكرر الذنب، وكان يستر نفسه، يستر نفسه ولا يجاهد المعصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الحديث الثاني كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يبيت العبد يعصي الله سبحانه وتعالى والله يستره ثم يصبح فيكشف ستر الله عليه. مجاهرة بالذنب، دخل المجتمع شكله وحش منفر. رقم ثلاثة أنهم كانوا مشغولون بهذا الدين، فكان انشغالهم بهذا الدين سبيل التزامهم بالدين. كلام بقى للشباب وأختم به، من وسائل الثبات على هذا الدين وعلى هذه الشريعة أن تكون مشغولا به. مشغولا به إزاي؟ إنك تكون صاحب هم، إنك تكون واحد مسؤول عن دعوة، كلم الناس عن ربنا، كلم الناس عن الدين، تبقى هيئتك هيئة دين، يبقى شكلك شكل دين، لك لحية ولبس جلبية ولبس طاقية والسواك في جيبك وحاطط عطر وكلام ده، الهيئة دي تخليك بعيد عن المعاصي. لأن لو أنا ماشي في الشارع، أنا ماشي في الشارع وقابلت امرأة بغي، واحدة شمال زي ما بيقولوا، لا يمكن أبدا تطمع فيه، صح ولا لا؟ أبص لك كده، حتى لو أنت راكب عربيتك وماشي وحبت تشاور لك بالعربية مش هتشاور لك، بص لشكلك كده تقول يا عم ده ماشي يا أخي، لو وقفته هيشتمني. فتبقى أنت بعيد عن الإيه؟ عن المعاصي. هيئتك دي تخليك ما تقعدش في مكان وحش. انا ما اعرفش اقعد على قهوه، ليه؟ مش هينفع، ما ينفعش بمنظري ده اقعد فين؟ على قهوه. ما ينفعش اروح احضر فرح في رقصات، هيبقى شكلي نشاز في وسط الناس. فهيئتك دي واهتمامك بهذه الهيئه بتمنعك عن ايه؟ بتمنعك عن المعاصي والذنوب. قل لي مش ده نفاق؟ لا مش نفاق، لكن انا بتسلح بهذا يعني تغلبني او لا اقدرش. ما يعينني على طاعة الله سبحانه التزامك بالدعوة، ان انا اطلع المنبر اقول صلوا صوموا زكوا حجوا، ده ادعى انا ايه؟ التزم بهذه الشرائع وهذا الدين. ان انا اقعد اقول لك ابوك وامك وبيتك وعيالك امرك بهذا المعروف، هذا ادعى ان انا اكون ملتزم بايه؟ بهذا الدين. وكلما جعلت هذا الدين وراء ظهرك كلما ابتعدت عنه وابتعد عنك وأصبحت في خبر كان. ولذلك اقتربوا من دينكم واحملوا هم هذا الدين، يجعل الله عز وجل حياتكم حياة مباركة. نسمع بقى سؤال يوسف، احنا هننسى ولا ايه؟ قل لي بقى انت عايز. ده انت هتوقعنا الوقت توقع. صلى على النبي، عندك كم سنة؟ 8 سنين. ازاي الانسان يتحول؟ هل ده ممكن يحصل؟ ممكن. انت شفت حد كده؟ بصراحة لا، ما حصلش. ولذلك الانسان المؤمن زي ما سيدنا ابو سفيان، عارف ابو سفيان؟ صحابي هو، مش كده؟ أبو مين؟ خلف مين؟ سيبني بقى عم أتكلم عن الرجل زبون أهو. ها؟ أبو مين؟ أبو سفيان ده أبو مين؟ أبو معاوية. سيد مش كده؟ صحابي هو راح مرة قابل هرقل عظيم الروم، كان ملك زي ترامب، كان ماسك زيه، كان هرقل ده كان بيشتغل شغل ترامب بالوقت ماشي. فأبو سفيان في الفترة دي ما كانش مسلم، فراح قعد مع قعدة كده، فبيقول له إيه؟ بيقول له يا أبا سفيان، قال له نعم، قال له الناس اللي مع محمد صلى الله عليه وسلم بيزيد ولا بيقل له؟ قال له بيزيد. قال له إيه؟ بيزيد. قال له حد فيهم، حد إيه؟ حد فيهم بيرجع بعد الإيمان كافر؟ قال له لا. قال له ما حصلتش، ما شفناش. فرد عليه رقل وقال له إيه؟ قال له كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. يعني إيه؟ يعني الإنسان إذا آمن إيمان كويس، آمن بربنا كويس جدا، يعني مثلا إحنا مثلا مين اللي خلقنا؟ ربنا سبحانه وتعالى. ومين اللي رزقنا؟ ربنا سبحانه وتعالى. ومين اللي بيشفينا لما بنعيا؟ ربنا سبحانه. ومين اللي بينصرنا لو ظلمنا؟ ربنا سبحانه وتعالى. وإحنا بنصلي لمين؟ وبنصوم لمين؟ وزكاتنا بتخرج لمين؟ لربنا. ده الإيمان، ده اسمه إيه؟ ده اسمه الإيمان. الإيمان لو كده جواك لا يمكن أبدا أنك ترجع إيه؟ ترجع كاف. خلاص؟ مثلا فنحس بالفقير ونعبد ربنا بالعبادة دي. لكن المهم الإنسان لو ربنا كويس جدا ها؟ لا يمكن أبدا أن يرجع إيه؟ كاف. طب في ناس بترجع لأنه ما أمنش كويس، ما صدقش ربنا إيه؟ كويس. فإذا ما صدقش ربنا سبحانه وتعالى كويس، من السهل جدا انه ايه مع اي كان قال له او اي بلد يعيش فيها ما يعيش مسلمه يقوم كده. طيب ان الكافر يتحول مسلم، ان هو يبقى مسلم مش كده؟ ده ممكن؟ ممكن ازاي يعني؟ يعني مثلا لو واحد يهودي واحد مسيحي مثلا، واحد بيعبد اصنام مثلا، واحد من الهند، ما في ناس بتعبد اصنام وفي الهند بيعبدوا البقر، تعرف كده ولا لا؟ وفي ناس في الهند بيعبدوا النمل، في عبادة في الهند كده يعبدوا النمل. تلاقي الراجل ماشي مقشة كده. أو الله بتحكوا أنتم ما رأيتم، والله لو رأيتم لبكيتم، والله لو رأيتم لبكيتم. وفي ناس بتعبد فرج المرء، وفي ناس المهم مش موضوعنا، احنا مش ناقصين عايزين نروح. في عبادات كتير من دي بيعبدوا ناس غير ربنا سبحانه وتعالى. الناس دي بقى لو حبت هي تدخل في الاسلام مش احسن؟ تعرف ده محمد صلى الله عليه وسلم، اعجم نبي محمد صلى الله عليه وسلم كان دايما بيزعل جدا جدا جدا لما واحد يموت موش مسلم، بيزعل. حتى لما مرت عليه جنازة اليهودي النبي وشه اتغير، قالوا ملك يا رسول الله ده رجل يهودي، قال نفس تفلتت مني إلى النار. أنت بتحس الإحساس ده؟ بتحسه لما تسمع عن جناس واحد يهودي نصراني؟ بتحسه؟ والله العظيم في ناس أسأل الله عز وجل أن يهدينا أجمعين، يا عم ده ياخد الداهية، رب ياخدهم كلهم ولا عفوهم بجاز، ولا عفوهم بجاز. والله العظيم نحن نحب للناس أن يهديهم الله. فالأحسن والأفضل أن احنا نشغل نفسنا بأن احنا نجيب اللي هو بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى من المسلمين الأول. اللي بيصليش عايزينه يصلي، اللي منع للزكاة عايزينه يخرج، المتبرجة عايزينه تحجب. احنا شغلنا الآن على المسلمين لأن هم الآن أحق بجهدنا. احنا مش هنكلم واحد بعيد عن الإسلام وانت على خوش، لا احنا عايزين بس نشوف اللي بيخرج من جوه، عايزين نشوف الحريقة اللي احنا عايشين فيها دي. فالإنسان الأفضل إن هو إيه؟ يدخل إلى دين الله تبارك وتعالى. يدخل إزاي؟ سهل جدا. الإنسان اللي كان بعيد عن ربنا عايزين يخش الإسلام سهل جدا. عندنا قاعدة جميلة قوي اللي هي إيه؟ أنك تدخل على الله من الباب الذي خرجت منه. أتوحد الله؟ إن احنا ندخل على الله منين؟ من الباب اللي احنا خرجنا. مش محتاج بقى انك تروح تقعد مع الشيخ وتقول لي الشيخ يا شيخ اصلا عملت ذنوب كتير اتوب ازاي، ارسم لي خريطة. مش هرسم لك خريطة. احنا مجرد ان انت راجل مثلا ما انتش مسلم خالص، هتعمل زي الراجل ده بيقول تعال جنبي هنا، انت يومك طويل النهاردة، النهاردة اجازة ولا ايه؟ فيش مدارس النهاردة؟ متحالين عليا كلكم؟ لو واحد حب يخش الإسلام قالك واحد قبلك وقال لك أنت اسمك إيه؟ بص يا أحمد بعد إذنك أنا عايز أدخل الإسلام، أنا بحب الإسلام مقتنع بيكم، أنتوا ناس طيبين ناس صادقين ناس مؤتمنين، وأنا بصراحة نفسي أعيش في وسطكم، إزاي أخش في الإسلام؟ طب خلينا أقول وراك معلش يا أحمد، دخلني الإسلام يا أحمد. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أعمل إيه تاني يا أحمد؟ تسمع عبادات؟ يعني أنا ما ينفعش أقول الكلمة دي وخلاص؟ أنا عايز أقولها وخلاص. يعني لازم أصلي؟ أصلي كم صلاة؟ خمس صلوات في اليوم؟ أصليهم الصبح كلهم؟ طب قول لي علمني. ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر. خمس صلواتهم، جميل قوي جميل قوي. خمس صلوات، يبقى أنا كده خمس صلوات. أصلي على طول كده ولا في حاجة أعملها قبل الصلاة؟ لازم نغتسل، انا راجل لسه مسلم دلوقتي حالا، لازم ايه اغتسل، لازم ايه اغتسل، مش كده ولا ايه؟ غسل الاسلام، وبعدين ابدا بعد كده ايه اصلي. ولما يجي رمضان لازم اصوم؟ بس انا جديد في الاسلام لسه، ممكن تديني اجازه مثلا اصوم لما للظهر كده؟ ما ينفعش كده، تتحول لكافر. لو انا مثلا مش مهم هتبقى مشكله، ابقى خرجت تاني ما سددت دخلت. يعني أصوم من إمتى لإمتى؟ من الفجر للمغرب. من الفجر للمغرب، جميل قوي. أنا بقى أصوم من الفجر للمغرب بس أشرب مية بس. منفعش ده مية بس. والله العظيم في سؤال كده، متحكوش متحكوش والله. في سؤال كده، في ناس بيقولوا إحنا الحمد لله الحمد لله، من اللي هم الفنانين، الحمد لله الحمد لله الحمد لله أنا بصوم لكن ما لازم أكل فاكهة. فاكهة مش أكل. نقول له إيه؟ لا لازم أنت ما تأكلش ولا تشرب من الفجر لغاية الإيه؟ لغاية المغرب، لغاية الإيه؟ المغرب. ولو معايا فلوس الإسلام له دخل بيها يعني؟ لازم إيه؟ أزكي بيها كلها. لازم أزكي؟ والله يعني أطلع قد إيه؟ اللي معاك نص نص للأسرة ونص لل. خبر ابيض، انا تاخد فلوسي كلها؟ انت تاخد فلوسي كلها؟ اطلع قد ايه؟ نص الاسره ونص ليا. يعني لا انتوا كده، لا انتوا مش يعني. لو معايا 1000 جنيه اطلع كم منه؟ كم؟ 50 و50. انتوا تخوفوا ده 50 و50. يا عم احمد احنا بنطلع، لو احنا معانا فلوس يعني تعادل 85 جرام ذهب، ببدأ أطلع على كل 1000 جنيه 25 جنيه. على كل 1000 كام؟ يعني لو أنا معايا 1000 جنيه زكاته كام؟ 25. لو أنا معايا 10,000 جنيه يبقى زكاتهم كام؟ كام؟ 250 جنيه. ماشي، اسمها إيه؟ الزكاة. أحج؟ إمتى؟ من استطاع إليه؟ من استطاع إليه إيه سبيل. إحنا كده دخلنا الرجل فين؟ دخلنا الرجل في الإسلام. أصبح الرجل ده إيه؟ مسلم. جزاكم الله خير يا أحمد، ربنا يبارك فيه. أصبح الرجل ده إيه؟ مسلم، وأصبح معانا في صف المسلمين، وأصبح العبادة بتاعته دي ينفع الله عز وجل بها الإسلام والمسلمين. إذن الأفضل بقى بالنسبة لنا، ما ينفعش، لكن إحنا عايزينه يتغير من الكفر لإيه؟ أحسنت يا يوسف، ربنا يبارك فيك يا رب. يبقى احنا نفسنا ان الناس كلها يبقوا مسلمين ويبقوا طائعين ويبقوا طيبين. أسأل الله عز وجل أن يبارك في أولادنا أولاد المسلمين، وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فاتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله ربنا ستر.